أول جراح الهوى هو اللي بيعلم، بعديها لا بننكوي ولا بنتألم. أول جراح الهوى هو اللي بيعلم، بعديها لا بننكوي ولا بنتألم. تفتكره وانت نسيمة ومن اللي روحك فيه، ويعدي عمر عليه وعلي بيتك. يقابلنا حب جديد أو شوق ياخدنا بعيد، يسبقنا عالمواعيد جرحك يجي يسلم. أول جراح الهوى هو اللي بيعلم، بعديها لا بننكوي ولا بنتألم. أول جراح الهوى هو الشجن في عينيك، ذكرى بتلعب بيك وحبيب قسي وانسي وازاي هتتحمل. أول جراح الهوى شباك وعالماضي مفتوح ومش راضي، نعيش الحياة عادي أو نمشي ونكمل. أول جراح الهوى هو الشجن في عينيك، ذكرى بتلعب بيك وحبيب قسي وانسي وازاي هتتحمل. أول جراح الهوى شباك وعالماضي مفتوح ومش راضي، تعيش الحياة عادي تفتكره وانت نسيمة ومن اللي روحك فيه، ويعدي عمر عليه وعلي هتتكلم. قابلنا حب جديد وشوق ياخدنا بعيد، يسبقنا عالمواعيد جرحك يجي يسلم. تفتكره وانت نسيت يقابلنا حب جديد وشوق ياخدنا بعيد، يسبقنا عالمواعيد. أول جراح الهوى هو اللي بيعلم، بعديها لا بننكوي ولا بنتألم.